في مصطلح اللي هو ريفرس سينوزس ده هنقوله بعد شويه خلي بالك منه معايا تمام ده مش في الكتاب تمام فضلنا مش قوي لكن يعني قعدنا نطول فيها المره اللي فاتت على 3 دقايق لكن هي هتيجي مع الشرح بالتفصيل ندخل على الكوستيك طبعا زي ما قلنا اليوم Tuberculosis, كل ده ممكن يكون included في الانفكشن للهيومن لكن اهمهم على الاطلاق هي المايكوبكتيريوم بوفيز لما تعدي السبيشيز بارير وتروح تعمل انفكشن للهيومن لكن كومنلي اللي موجود في الهيومن مايكوبكتيريوم تيوبركلوز كومنلي اللي موجود في الهيومن مايكوبكتيريوم تيوبركلوز والبلمونري تايب ده اللي بيتنقل بين الاشخاص وبعضها وبعض لكن المايكوبكتيريوم بوفيز بتتنقل للهيومن لان هي كومنلي موجوده في الكاوز بتتنقل للهيومن عن طريق الطرق اللي هنقولها كمان شويه تمام ايه هو اللي يهمني ان احنا نعرف ايه هو المايكروبكتيريا كايتيولوجي عندي ان هو مايكروب سمول ايزوبيك ده بيحتاج وسط هوائي عشان ينمو نمو طاير نان كابسوليتد نان سبوريوليتد تمام دي سبيسيفيك ستيم سيل نيتشر سيستم مش التيبيكال سبوريوليتد خدت البكتيريا واعتقد بعضكم سبب الشريحه كان بيعيش يعني ده التجيب نفسه اعتقد خدتوها كان لازم نيوروكو اسيد فاست او اسيد الكحول فاست باسلايت يعني هو ريزيست للاسيد والالكحول ديكالوريزيشن اسيد الكحول فاست باسلايت دو تو ريزيست اوف هاي كوليك اسيد سيل وول يبقى السيل وول بتاعه التي بي فيها حاجه اسمها مايكوليك اسيد المايكوليك اسيد ده بيمنع الديكالوريزيشن وانت بتصبغ الشريحه بالاسيد والباسيلاي كمان مع الالكحول ريزيست عشان كده قالوا الاسيد الكحول فاست باسيلاي فاست يعني مقاوم قول عاوز تسال ايه؟ الميكروب ده جدد الميكروبات كلها بتنمو او معظم الميكروبات بتنمو خلال يوم او يومين كتير تلاقي على الطبق زي الايكولاي مليونز اوف سيلز كل كولونيه فيها الاف او مئات الالوف من السيلز خلال يوم او يومين الديفيجن سايكل بتتم كل نص ساعه بالنسبه للايكولاي او السالمونيلا تي بي الديفيجن سايكل من 16 ل 20 ساعه عشان كده عشان ينمو على الطبق او على الميديا مش اقل من 8 اسابيع تمام دي مشكلة يبقى الميكروب ده فاستيديوس يبقى الميكروب ده طرق العزل التقليدية مشكلة بالنسبة له تمام الميكروب ده من اهم الميديات اللي سبيسيفيك ليه اللي هي لوفنشتاين جينسن ميديم لوفنشتاين جينسن ميديم It's a media of choice بنضيف عليها جلسفول to enhance الجهوز بتاع الميكروبكتيريوم بوفيز ولا الهيومن تايب مايكروبكتيريوم تيوبركلوزس الهيومن تايب يبقى احنا بنضيف الجلسفول على لوفنشتاين جينسن ميديم تو اكسلريت البروسيس بتاع الجينوم فات معايا الترانزيشن نوسس هنقولها دلوقتي تمام. نيجي بعد كده على المود اوف ترانسميشن والسورس اوف انفكشن. خلينا نبص على السايكل بتاعتنا دي. ادي هيومن وادي هيومن. لما الهيومن يصيب هيومن تاني على المستوى اللي انتم شايفينه ده رايح جاي كده، ده بيكون هيومن تايب، ده مايكوباكتيريوم تيوبركلوزس. مايكوباكتيريوم تيوبركلوزس يعني انسان ممكن يعني انسان؟ طبعا، وده الكومن وده مش جينيتك. اللي هو مايكوباكتيريوم تيوبركلوزس اللي هو ماشي في الهيومنز. انما خلي بالك مفيش بوردر لاين ما بين حاجه اسمها هيومن تايب وبوفاين تايب كله، بس خلينا للاخر كده من السايكل دي هتفهم ان كله داخل في بعضه. يعني ممكن الهيومن تايب اكت از سنوسس هو كمان. عشان كده بقول الريفرس سنوسس. خليتينا نقول كل حاجه في الكلمه بتاعتي تمام. فعاوزين بس ايه يعني ما يعني نركز في الحته دي مهمه. خلينا عند الهيومن والهيومن ده في مايكوباكتيريوم تيوبركلوز هيسيب هيومن تاني سستبل ات ذس ليفل، ده هيومن انفكشن بالمايكوباكتيريوم تيوبركلوز. خلصنا. دي كاتل ودي كاتل صح؟ رايح جاي مايكوباكتيريوم موفز، وهنا على السهم ده مايكوباكتيريوم تيوبركلوز. يبقى احنا كده في الليفل اللي هو مفيش سبيشيز بارير، كل تايب بيعدي السبيشيز بتاعته. مايكوباكتيريوم بوفز موجوده في البوفاين، مايكوباكتيريوم تيوبركلوزس موجوده في الهيومن. هيومن يعدي الهيومن في مايكوباكتيريوم تيوبركلوزس لما يعمل سنيزنج وكافينج في وشه طلع الباسيلاي. قاعدين في قهوه مع بعض بيشربوا شيشه في الشتاء مفيش فنتليشن كويس، متدفيين جوه في البتاع اللي بيشربوا فيها دي، واحد عنده تي بي نقل للناس كلها، ده الهيومن تايب. الكاتل مع كاتل في مصفعه مفيش فنتليشن كويس، حاطين اوفر ستوكينج سكريشن. نعم بقول السكريشن السكريشن فالبوفاين بتطلع سكريشن في الهواء او بتطلع سكريشن على السويل او بتعمل كونتامينيشن للفود او اليوتنسلز تمام. تيجي كاتل ثانيه بريئه ملهاش ذنب، يا تعمل انهيليشن للباسيلاي اللي في الهواء، يا تاكل من الفود اللي الكاتل الثانيه عملت كونتامينيشن ليه بالسكريشن. ات ذيس ليفل احنا فين؟ احنا في ارض الواقع اللي هو البوفاين تايب. ده البوفاين كلوزس اللي ما بين الكاتل وبعضها اللي بتجي في المعديه، وما بين الهيومن تايب اللي بيجي في الطب البشري ما بين الهيومن وبعضها. ندخل بقى الحته بتاعتنا اللي هي الايه؟ اللي هي الزيجوتيك اللي هي الاتصال. وفي النهايه انا هقول لك كل ده مش حاجه اسمها لاين اوف ديماركيشن. اللي في البوفاين يروح للهيومن واللي في الهيومن يروح للبوفاين وهتمشي كل حاجه، وده اللي هو بيسموه الايه؟ الريفرس زينوزس. الله ينور عليك. تدخل على البوفاين الزينوتيك بي في او الزينوتيك بوفز او الزينوتيك بوفاين تيوبركلوزس زي ما انت عاوز قول، او البي تي بي بوفاين تيوبركلوزس اي حاجه تعجبك قولها، انما انت فاهم ان دي زونوتك. يبقى بتتنقل من كاتل لهيومن. معايا ثلاث حاجات اللي هم هنا دول. يعني السايكل دي ملخصه ثلث المحاضره او نص المحاضره. السايكل اللي انت شايفها دي دي نص المحاضره. كاتل هيسيب هيومن. كاتل هتسيب هيومن. اول حاجه بالانجيشن. دي اهمهم بس في مرحله عضويه معينه. خلي بالكم خلي بالكم، ودي نقطه مهمه. المايكوباكتيريوم بوفيس اللي هي البوست بيشن بتاع البوفاين توبركلوزس لما تتواجد في اليومن دازنت اكسيد من 10 ل 15%. امال اللي موجود في اليومن كومنلي هو ايه؟ هو التوبركلوزس اللي هو من 85 ل 90%. تاني اللي انا اشرحه ده لا يتجاوز 10 ل 15%، بس بشرحه لانه مهم. انما الكومن هو التي بي والمايكروبكتيريا تيوبركلوز في الهيومن والمايكروبكتيريا بوفيز ما بين الكاتل وبعضها، ده الكومن اللي هو الكورسات اللي جوه مش اللي بره. يبقى اتفقنا. يبقى لما تلاقي في الهيومن مايكروبكتيريا بوفيز اعرف ان ده مش 10% اللي هتلاقيه، واللي لقيته هتلاقيه بالسيكونس اللي جايه دي، كان جست فور، كان هاليشن اللي هو المره فور، كاسكيت فور. الميت بروده بتقول ميت بروده تمام. ثانيه بقى، لازم انا بغليها عشان كده قاعدين على المستوى كده الميت هتتسلق لمده ساعه ونص لساعتين، صح؟ من ساعه ونص لساعتين. يعني انا ولا دخلت جيش ولا الكلام ده، قعدت مالكش جيش وبتعمل برضه والله انت كافر بالطبيعه. ما استوتش يعني ما تزلتش لما انت قبل كده بقى قعدت سنه كده بقى كنت باكل يعني كنت بس اللحمه بقى قعدت ساعتين ونص ثلاثه يعني بقى بتاع 5 بقى بخاف بقى بالك حتى لما تطلع يعني اللحمه ايه؟ او كده دي اللحمه كده هتتقطع من الايه؟ من السي. تمام؟ طب افرض واحد هيشوي اللحمه كده؟ لا لا ليه بقى؟ لا اللحمه ده بقى فهو احنا بنقول ان الميت انت مش هتاخد منه العدوى كتير زي اللبن عشان هو هيتسلق، لكن في ناس بتروح ناحيه الشوي شويه، الشوي ما بيوصلش لدرجه الحراره اللي هي في السري اللي هي البويل ما بيوصلش. ما احنا بنقطعها بسكينه كده بس يا فندم. هو النقطه اللي بتتقلب بيها ان هو بيكون قطع صغيره تمام، وطبعا زي ما بيقول ان هو بيكون متبل او مش متبل، انت بتعامل معاملات كيميائية تانية، فهي التكوينة دي طبعا حاجة كيميكالز مثلا بس حاجة ناتشرال في نفس الوقت، دي بتخليه ان هو يعني سهل ان هو يستوي والناس جاية نمر ما بتوصلش لدرجة الغليان دي فعلا انها تكسر بس الناس جوه. انما الميت بقى زي ما معجان بيقول او محمد اللي كان بيقول دلوقتي محمد الميت كده كده جاهز بقى، في ناس عندها غية تشرب اللبن وهو لسه نازل بقول كده كده بقى انا كده كده بتاعتي مش كويس، مش هيغشوا ميه معدنيه. عاوز يغش بالماء المعدنية. طب ما هو يغش ليه بقى لما هو يغش بالماء المعدنية؟ طب ما يسيبه بقى. يسيبه بقى يبقى مؤدب كده ويسيبه. لا هو يقول لك لا يغش بماء الحنفية. ما هي دي ماء منعوزة. ماء الحنفية؟ ها؟ اتمنى علي يملكهم نجاحات كويسة. هو بيحطه في جردة للماء طبعا ممكن اي حاجة. ما هوش زينا بقى في البيت ان المية بتنزل يعني بتاعتنا. لا هو حاطط في اقساط او تشوط زي ما انتوا بتقولوا طشت حاط فيه مية هو بياخد بالجيركن او بالشفشق صح؟ اكيد المية دي جي عليها مايكرو اورجانيزم لوث اللبن. اللبن اصلا من النيوتن في الفرق بتاعته عالية في كومبوننتس في شوغرز وفي كربوهيدرات في حاجات البكتيريا بتهربوا عليها فتلاقي المايكروبيوم بتهرب في المكان بعكس الميت. فدي السورسز اللي بتسبب العدوى عن طريق الانجكشن. دي اول واحده. تاني وتالت واحده انهاليشن. لما يحصل انهاليشن قال لي انت شغال في مصنع او عندك جزار وتتمنى صح؟ جزار وتتمنى لان الجزارين دلوقتي بيكسبوا كويس. دكتور بطلان ما بيكسبش كويس مثلا يعني. اي حد له علاقه سكين فور وده اوكيوبيشنال فور وده بيسموه اللوبس بلجاريس فور او الكرونيك ديرماتايتس ماليكوزا. كلام جميل قوي اشتراكه حلوه. كرونيك ديرماتايتس ماليكوزا على فكره انا اللي بقوله انا ملتزم بيه. لا انا ملتزم باللي انا بقوله بس ان اللي انا بقوله بحط الامتحان اللي انا بقوله مش على مستوى مختلف. ندخل بقى على السبيسيس بقى او اللي هو بيقطع خطة حاجز الاسبيس او على حاجز الانواع المختلفة. لو هي بوفس تخطط البوفاين وراحت اليومن، دي اللي هي سونوتيك بوتنشال، دي اللي هي سونوتيك بوفاين تيوبركلوزس. ان اليومن بياخد العدوى عن طريق ثلاث حاجات، اما بياخدها من الكاتل بالانجيشن او بياخدها عن طريق الانهاليشن هوبليت ولاست انفكشن، يا اما بياخدها عن طريق الكوميشنال كونتاكت. بس صعبة؟ بس. والثلاث حاجات دول يمثلون من 10-15% من الاصابات في الهيومن. انما الاولاني ده شايفين؟ الاولاني ده 85-90%. انما ده ما يهمنيش، ده معدل. لا انا بقول لك ما يهمنيش كطالب ان انا في الزنوز، انما كان يهمني وانا بحط في كل الكنترول بتاع الديزيز. مش حاجه اسمها انيمال واليومن، لا انا عشان اعمل كنترول للديزيز في اليومن بعمل كنترول على مستوى الانيمالز الاول. لو انا عملت كنترول على مستوى الانيمالز الاول يبقى انا نجحت، لان هتفحم من المشاكل اللي هتبقى في اليوم. كنت عملت ايفن انفلونزا كويس كنترول للافيان هبعد عن الهيومن، لو عملت في التي في هبعد عن الفشلة، وهكذا. انما المشكله بتزيد ليه؟ ما بعملش كنترول تحت وبيطلع لي فوق عند اليوم. المشكله بتزيد ان انت مش على حتى المستوى الاقتصادي وبس، لا ده انت بتوصل كمان لمستوى صحه المجتمع. مشكله فوق. دكتور، هو السكين فورم ده بيدخل برضه يروح للسبيرتر او كده ولا بيعمل اصلا؟ لا لا لا، بيحصل له لوكاليزيشن في الريجنال انتنود. دي هقولها في السيمبتومز، بيحصل له لوكاليزيشن في الريجنال انتنود وانا هقولها في السيمبتومز. يبقى فاضل لنا بقى جزء تاني علشان تو كونكلود لسه ما عندوش يعني ايه ريفرس سينوزيس. ريفرس سينوزيس ان دي استجمال على كافه المستويات كمان الهيومنز والانيمالز. رايح جاي الهيومن خد الديزيز من البوفاين عن طريق الانجيشن. لما بياخد الديزيز من البوفاين عن طريق الانجيشن تفتكر يحصل ايه للهيومن؟ بالمونري اكسترا بالمونري فورم بفاف عليك. اكسترا بالمونري فورم ده في حاجه من الاتي، بيعمل حاجه اسمها سكروفلا، بيبقى في ليمفادينايتس في السيرفايكال ليمف نود او في المنينشال ليمف نود، او بيعمل كيوبيركلاس ديفيتيرايتس ده في الفاجينيم، او بيعمل كيوبيركلاس ميتفايتس ده في الفيميل يوترس، او بيعمل كيوبيركلاس ميتفايتس ده في الكيدي سواء ميل او فيميل، او بيعمل كيوبيركلاس ميتفايتس ده في الليفر، او بيعمل كيوبيركلاس اشتيمالايتس ده في البول، او بيعمل كيوبيركلاس نيجو انكيفالايتس ده في البول. سبوز ان هو عمل كيوبيركلاس نيفايتس يبقى هيحصل له شيدنج في اليومن. ممكن اليومن اللي عنده مايكوبكتيريوم بوفيز وده مش طبيعي وده نسبة 10-15% ممكن يعدي كاتل بالمايكوبكتيريوم بوفيز وده انا عامل عليه نقط منقطها دي علشان ليس كومن او 1 في 10,000. وصلت؟ السهم اللي انا عامله كامل ده يعني كومن. السهم اللي انا منقطه ده يبقى ده ليس كومن، ده مش عامله زي ما انت عامله كده، تمام؟ ليس كومن او 1 في 10,000، تمام؟ يبقى ده اول حاجه لوجيك. مقبولة؟ مش لهناك مقبول ان اليومن اللي اتصاب بالمايكوبكتيريوم بوفيز من الكاتل يصيب الكاتل تاني بالمايكوبكتيريوم بوفيز من خلال اليومن؟ مقبول. ها؟ اخضر دكتوره ولا تركواز؟ انا ما بفهمش بالالوان قوي. معايا؟ خلاص يا عم انت بتفهم في كل حاجه، انت بتعرف كل حاجه خاصه بالمواضيع دي. ها ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما ي جامعة القاهرة، ده هو من أبو الزينوزس في مصر، يعني الرعيل الأول للزينوزس على مستوى الجمهورية، يعني اللي هو واخد دكتوراه مثلا سنة 55. نعم. أنا لحقته سنة أو سنتين، يعني أنا تعينت 2005، كان بيجي لنا شفوي هنا في 2007. طبعا ده بقى أنا كنت بمشي جنبه كده حاسس إن إيه في زينوزس جاي عليا، يعني بجد يعني ربنا يرحمه. كان في زمان بركه كويس. اه ان شاء الله هنرجع الكلام ده تاني باذن الله. قال لي ان هو كان في الكويت وكان عندهم مشكله، يعني حكيها لي بقى شخصيا، يعني قال كان عندهم مشكله هناك، لقوا المصاعب كل شويه جايه تيجي، والمصاعب دي ده اللفظ اللي دارك في الفيلد، الارض نفسها مش نظيفه، وعزلوا من الكتل لقوا اشوف بكتيريا موفيز ماشي، هم عارفين السورس جاي منين، فهو عادي يعني يعمل انفستيجيشن بتاعته، هو بتاع زنوس وابيديميولوجي تمام. فلاحظ ان في باد هابتس بتتم من العمال، طبعا ارخص عمالها في الخليج هي البنغالي اللي هم من بنجلاديش او من الاماكن اللي هي جنوب شرق اسيا، دول بيعملوا ميثيليشن على العلف بتاع الكتل، فطبعا الكاتل ما بتاكلش ما عندهاش مشكله بتاكل، فلقوا ان الجيل اللي حصل في اليونان هو كده، يعني ودي ريبورتد ودي موجوده في ابحاث على فكره، وموجوده في كتابنا اللي احنا بنرجع له دايما بتاع سنوز اللي هو بتاع العالم او الساينتست اللي هو نزل الكتاب ده على خمس سلاسل، ده موجود ان دي ريبورتد كيس، هو كلامه صح، بس هو واحد ربط القرايه بالفيلد فقدر يتوصل لحاله زي دي تمام، لانه قاري وشاف ابليكابل، فمنع العمال ان هم يدخلوا الاماكن اللي هي بتاعت العلف، بدات المصاعب بعد ما عمل قلق للحيوانات اللي طلع عندهم في الموفز ونضف المصاعب تاني، خلاص المصاعب ستيبل بقى بعد كده، وهو كان صح. اي نظريه فرضيه انت بتحطها بتفترض ان شيء وجوده هو اللي بيسبب المشكله دي، انت عشان تعرف ان هو فعلا ده السبب بتشيله او بتسيبه وتقارن، هل هو موجود ولا مش موجود، يعني بتعمل تجربتين، تجربه هو موجود فيها وتجربه هو مش موجود فيها وتشوف الدنيا ماشيه ازاي، صح؟ هو عمل كده ريبورتد. طب الحاله الثانيه مش اللي هو خد العدل والمايكرو باكتيريا بوبس تمام، عنده ايه؟ بالمونري فور صح؟ صح ولا غلط؟ قال لي ممكن يطلع المايكرو باكتيريا بوفس هنا يعني، بس ما تشغلش بالك ان دي انجيشن او انهليشن، انا بتكلم يعني ان ينفع الهيومن لو عنده المايكرو باكتيريا بوفس وطلع في الاسبيوتم يعني كان عنده بالمونري ينقلها للكاتل تاني، يبقى انت عارف دلوقتي حاجتين، الهيومن لو خد المايكروبكتيريا بوفز من الكاتل وتفكر كان واخدها بالانجكشن وعملت عنده نسبه بالمونري فورم زي ما سمعتها قال، او كان واخدها بالانهيليشن وعملت عندنا بالمونري فورم زي ما انا بقول لك دلوقتي، يبقى عندي الطريقتين اللي هم هيحصل لهم شيلنج زي ما سمعتها قال، هيبقى نسبه بالمونري بينزل في اليورين هيعدي الكاتل من اليورين بالبوفز، وده ليس كومن او فير كيسز نادر ما تلاقيه. في الحاله الثانيه هيعمل شيلنج في المايكروباكتيريا، المايكروباكتيريا موفيس في السبيوتم اللي هيطلع في الهواء اللي هو في مصنعه ماسكها هينقل الديزيز للكاتل بالانهاليشن للكاتل، يبقى خدت الكاتل ايه؟ مايكروباكتيريا موفيس، يعني ممكن مصنعه ما يكونش فيها مايكروباكتيريا موفيس ونظيفه وتاخد من الهيومن لانه كان في مصنعه ثانيه وخد البوفيس، او كان لمن وخد البوفيس او او او او، يبقى مش لازم تكون المصنعه هي اللي بتاعت الهيومن، ممكن الهيومن هو اللي يعمل المصنعه مكسوف ان هو مش فاهم ان انتوا بتقولوا خلاص ستة، وانا اعتقد كده يعني لا انا فاهمها ازاي، من الكاتب اللي انت عايش يبقى عنده الموفيس صح يبقى عنده البالونه مفتوحه اليوم راح مصنع نظيفه وهو عنده البالونه مفتوحه من الميكروفون موفيس كح طلع بس اللايت في الهواء حوالين الكاتب واخد سيلفي مع الكاتب او جاب السيلفي مع الكاتب وهو بيروح في وشه قام عامل ايه؟ كح في وشه صح؟ ده قال لها الميكروبكتيريا موفيس وهي مصنع نظيفه يبقى سيلفي نقل المصنع ايه؟ موفيس وهو المصنع نظيفه وصلت؟ بسطناها عشان ننزل من المستوى بتاعنا بسيط لا برافو عليك لا ليه بقى؟ لان الكاتل هتاخده بالانجيشن مش هتشمه بص عشان ما تكونش نفسك معايا المغزى ان الهيومن او الكاتل يبان عليه السيمبتومز ديبند على الفولت اوف انفكشن ما تفكرش ما تقوليش بقى بوبيز يدخل او لا هو دخل ازاي؟ بالانهيليشن يبقى بالمونري بالانجيشن يبقى اكسترا بالمونري بالكونتاكت يبقى لوكالايز ويبقى هو ده المغزى بتاعك ما تفكرش خلص صعبه؟ خلصنا التفاصيل اللي احنا قلناها ندخل على حاجه ثانيه كده قلنا الهيومن ممكن يعدي الكاتل لو هو خد من الكاتل اللي قبل كده مايكوبكتيريا موفيس طيب الهيومن لو عنده مايكوبكتيريا توبركلوس واخدها من هيومن ثاني انت قاعد في قهوه بالليل واحد صاحبك عنده هيومن توبركلوس بالمره اللي فوق دلوقتي 100% من الشعب او الاصابات اللي بتتم من هيومن بيكون هيومن طيب وانت خدت تيجي منه انت شغال بالطول بتاعك او شغال في مزرعه ماسكها رحت ثاني يوم الصبح كفيت طلعت المايكوبكتيريا توبركلوس الكاتل استنشقت الهواء ده خدت مايكوبكتيريا توبركلوس منك مع ان هو الطبيعي ان هي عندها ايه؟ بوفز خلاصه الكلام كل حاجه تنفع بس الموست كومن هو ايه؟ عشان كده بقول ريفرس نوزس دي اللي انت اتبسطت منها كل حاجه تنفع لكن بحساب اهم حاجه عندنا هم ايه؟ السوناتيك بوتنشال اللي هي المايكوبكتيريا بوفز ودي من 10 ل 15% اللي هي المايكوبكتيريا بوفز بتاع اللي هو بتاع الحاجات الموست كومن اللي هو الهيومن مع هيومن هيومن تايب ده 85 ل 90% الكاتل مع الكاتل ده 100% اكيد الاكسبشنز اللي هم الفيو كيسز اللي هي الهيومن عن طريق الهيومن البوفس عن طريق السلوبر البوفس للكاتل او ممكن الهيومن اللي عنده دي بي للنوع الهيومن تايب زي ما قلت لك بتقول في اخر مثال ان الهيومن تايب اللي موجود في الهيومن اللي بتنقل للكاتل حاجه مهمه قال له ما انت بتكتب كروس خلاص الكاتل بقى عندها المثال اللي انت قلت عليه واحد عنده تي بي الهيومن كان قاعد قهوه بالليل صح عشان الناس ما تقولش راح الصبح مصباع نقل للكاتل هات بكتيريا في الكروس ومشي الكاتل اتصاب تنفع تنقل للكاتل الثاني ما يبقى بكتيريا في الكروس لما ده اللي بنقول عليه الفيروس المنص هو ممكن الكاتل تنقل مايكرو بكتيريا في الكروز للهيومن تاني خالص سليم بص الدنيا ماشيه انت معانا ولا مع الفيروس المنص ايه انت معانا ولا مع الناس تانيين انت بتقول ايه لا دول الدنيا ماشيه مش فاهمه بس ما عليه كل حاجه تنفع عشان كده بنقول عليه ان هو ريفرس سينوزس ذس ديزيز ذات ميتين اول ليفلز اند ترانسميتد ات بوث ويز فروم هيومن تو انيمالز اند فايس ذس سوتات ديزيز which maintain that all levels and transmitted from humans to animals and vice versa. بالعكس هو خلاص بيقول ان هو بياخد حوالي 8 اسابيع عشان بس ينمو على الطلب يعني عشان يحصل فيزا الجلد هو لو دخل في هيومن النهارده هي تحقق الزبط الفيجن ويعمل ايه؟ لا هو بياخد وقت اولا عشان الهيومن السيمتومز تبان عليه. مش معنى ان انا قلت ان هو حاضن باك يبقى فوق، لا انا بدي مثال. يعني مثلا في فتره يعني الانكيوبيشن بيبقى اللي بتاخد شهور. سؤال جميل. خلاص كده يا جماعه؟ تدخل بقى بعد كده على شباب احصل انا في الساعه الثالثه. بس ساعتها اقول نفس الكلام. بس ساعتها. انا عايز ساعتها كده. اه الساعه الثالثه. الساعه الثالثه. حاجة يعني حاجة تعب يعني. ما اقول نفس الكلام تاني. يعني 50 طالب في المرة لو الاولانية دلوقتي 50. يعني 100. طب ما كانوا 100 كلهم موجودين. ماشي موافقين. ماشي موافقين وبعدين. الدكتور كله تعبير يا دكتور. مش عارفين بس. خلاص خلي المحاضرتين في المعدل. ما اللي عن المستكشن تتضم يعني ايه اللي هيحصل؟ احنا كده مش مستكشن. يا دكتور عمال كان ضمن المستكشن موجوداته اصلا كله اتغير بتاع الكليه زي المذاكره شويه اتغير. على المعلومه اللي جايه الانستانس اوف المونيتور كروسكوس باي مايكروبكتيريم بوفيس. ركز في الحته دي. انتوا تقولوا الانستانس اوف المونيتور كروسكوس كوست باي مايكروبكتيريم بوفيس از هاير ان فارما اند سلوتر هاوس وركرز ذان ايربن انهابيتنت. صح ولا غلط؟ صح. صح. ليه؟ عشان هو مطلوب اكتر عشان طبعا مع تمام تمام فبالتالي بيكون سي 6 بدل 3 عالية. شكرا قلنا ان في شكرا قلنا ان في ايوه ممكن ناخد الانفكشن من الكاتل تهلك بريفنتيف ميجرز هتقول لي السايكل وانا بقطع ايه وبمنع بعمل الميلك باسترايزيشن سارا كوكينج للميت بعمل فاكسينيشن على مستوى الهيومن بعمل فيجر كلين تيستنج على مستوى الانيمالز عشان اعمل ريفيكيشن بروجرام كويس في الانيمالز زي ما انا قلت من شويه ان انا لو عملت ريفيكيشن بروجرام كويس في الانيمالز يبقى ده هيؤدي الى ان انا عملت ريفيكيشن للهيومن كويس تمام عشان ما حدش يتوه في الامتحان بيحس ان هو مش عارف يجاوب السؤال وهو ما يحسش كويس. تمام؟ نيجي بعد كده على تقريبا واحنا بنشرح كل حاجه موجوده على السايكل على فكره. واحنا بنشرح السايكل قلنا هيبقى عندي ثلاثه فور. زي ما كان عندي ثلاثه مود هيبقى عندي ثلاثه فور. زي ما كان عندي ثلاثه مود هيبقى عندي ثلاثه فور. المود الاولاني اللي هو البلمونري فور وده هيأثر على اللان. طبعا ده كان فاير انهيليشن هيأثر على اللان والاسوشيتد. يبقى ده المستوى الاولاني هيوسع او هيزيد في ايه؟ قال لي دي برودكتيف كاف دي مميزه جدا. برودكتيف كاف هيموكتيسيس. برودكتيف كاف يعني مش منتجه يعني. حد سألني يعني ايه برودكتيف كاف؟ يعني بتشتغل يعني مثلا لما بتعمل الدم؟ لا برودكتيف كاف يعني مويست كاف يعني فيها بلجة فيها سبيوطة. انما دراي كاف بيقولوا كده يعني البلد دي كحه ناشفه يعني مفيش فيها ايه بلغم صح؟ لما يبقى في طفل والدكتور بيسالك وانت رايح تكشف يقول لك هو بيكح كحه ايه؟ ناشفه ولا في بلغم فيها؟ طبعا مش بابا هو عارف انما انت لو مش عارف البيت مش هتبقى عارف المنطقه هتبقى عارف صح؟ طبعا هي الامهات دي اللي بتبقى عارف كل حاجه. شفت بقى؟ ده لو عنده مثلا 10 سنين هذا طفل. انما لو وممكن يقول له حبيبي انت عندك ايه ما يحطش عليه غيرس في ساعات بيبقى جدد تقعد تتكلم فيه هو جدد تلح والله في طفل كده في ناس برضه كده مش الاطفال بس الناس كده ايه؟ الغلسين كتير مش فاهم دلوقتي اسمع علينا يعني على فكره انت بتاخدي يعني اتكلمت كده قوي في المحاضره والسكشن يعني الناس كلها لو اتكلمت ما بتبقاش اللي انت بتتكلميه اي حاجه لازم تعلقي فيها. طب هو في ناس كتير في كل العالم كله في ناس فخمه وفي ناس كويسه وفي ناس فخمه كونجينيتال وفي ناس بتبقى اكوايرد يعني واحد بطبيعته غتت وواحد اكتسب غتاتة ان هو قاعد جنب واحد غتت سنتين ثلاثة خمس سنين فبقى غتت زي عادي. اهم حاجة احنا عاوزين بس مذاكرة علشان الناس كده يعني الكلمة بدأ تتفرق صح؟ باللبس البلد كده كده خلاص يعني العقد بتاعك فرق خلاص 11 خلاص بقى ما تسويتش الدنيا كلها لازم تسوي لسه ده المفروض لكن حتى محاضرات الخمس سنين اللي فاتوا وليكن او الاربع سنين اللي فاتوا رجعنا خمس سنين نحط خمس سنين ده خامس في وقفه ودي حتى محاضرات كتاب المهم مش عارف تعملها ازاي يعني تعمل 40 حفظه ما تسويتش الدنيا بقى يا دكتور ما تسويتهاش